لكن يا ريت ما صار زجاجة كذا صار فهموا لسيدي إيه لا قرأت وأخطأت هذا أبو محمد أحمد ما بترك العادة ما بتركها أي ستم فوتم أخبائي في بعض النفوس إيه لازم يعالج حاله هو غيره ما تظن انه يعمل هذا الحديث يا مساوي اولا روايته خطا لانه بلفظ قوموا الى سيدكم وليس قوموا لسيدكم ولا يشك اي مستعرف مثلي فضلا عن العربي مثلكم الفرق بين قوموا لسيدكم العربي وقوموا الى سيدكم قوموا نعم العربي مثله مستعجلين هو عربي لانه تكلم قوموا لسيدكم تعظيما واذانا قوموا إلى سيدكم روح لعنده كثير من أهل العلم والفضل يخطئون أولا في رواية الحديث ثانيا في فقه الحديث لأنه بس يخطئ في رواية الحديث هيخطئ في فقهه في دينته فبيدخلوه في موضوع القيام للغير احترام وإكرام بينما هو ليس له علاقة إطلاقا بهذا الموضوع علقت بمساعدة الرجل الذي قيل في حقه قوموا إليه وهو سعد بن معاذ الأنصاري كان مصابا في أكحله جريحا كان بقتل رجاله وسب نسائهم قال الرسول عليه السلام لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات غصبا عنكم عفوا عن شيخ او عن المفوضة هدول يعني اي شيء حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات الشاهد جاء وقت تنفيذ الحكم وجاء راكبا على حمار وهو مريض وقابل الانصار الذين قوموا الى سيدكم فانجلوا من دابتي شايف دول طويل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.